هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره؟ فلا ريب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحمد الله قال عجل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالسنة للداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب مع الخشوع والصدق في الدعاء والإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وإذا كان على طهارة وفي أوقات الإجابة المخصوصة كان أقرب إلى الإجابة، كما في آخر الليل وجوف الليل، وكذلك في السجود وفيما بين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة، ولا سيما في ما بين جلوس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة، يعني جلوس على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. كل هذه من أسباب، كل هذه من أوقات الإجابة. فالمؤمن والمؤمنة يجتهدان في تعاطي الأسباب، والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى. ومن أسبابها الصلاة على النبي، وليست شرطا، ليست الصلاة شرطا، ولكنها من أسباب الإجابة. الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كل هذا من أسباب الإجابة وليس ذلك شرطا. لو دعا ولم يحمد الله قبل ذلك ولو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد ترجع إجابته، ولا سيما مع الضرورة وشدة اللجأ إلى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لكن من أسباب الإجابة كونه يحمد الله قبل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة بعد ذلك فرد فيها حديث ضعيف، وإن صلى على النبي بعد ذلك فلا بأس، كله طيب. نعم، جزاكم